بسم الله الرحمن الرحيم. أثناء متابعتي للأحداث والمجريات والشؤون السياسية الإقليمية، لفت نظري ملحظ مهم أريد تنبيه أهل الجنوب عليه، لأنه يعني يتعلق بهم ويخصهم. لاحظت أن المتأسلمين بكافة يعني أطيافهم وفصائلهم من مرتزقة قطر طبعا، يقدمون مواقف سياسية تخدم الحوثيين، فيتهمون الجيش السعودي بالضعف وعدم القدرة على إنهاء الأزمة، وبعضهم يعني يزعم بأن الحوثيين تسللوا وهددوا مناطق في الجنوب واحتلوا بعض المراكز والقرى. والسؤال هنا، من هو المتضرر الأول لو كان التهديد الحوثي حقيقي كما يدعون؟ أليس هو أنتم يا أهل الجنوب؟ أنتم الذين في فوهة المدفع. فماذا يعني أن أقدم يعني موقفا يدعم الحوثي؟ يعني أنكم أنتم لا قيمة لكم ولا أهمية لمصالحكم، فأنتم تستحقون أن تكونوا كبش فداء من أجل شفاء الغليل والانتقام من الدولة وتصفية الحسابات معها. أليس شيئا قبيحا وشنيعا أن يجعلكم المتأسلمون والإخوانج كبش فداء في خصومتهم مع السعودية يا أهل الجنوب؟ ألا يستحق هذا الأمر أن تفكروا فيه جيدا؟ انظروا إلى هذا الحقد الدفين والاستهتار بمصالحكم وأعراضكم. يريدون أن يعني يقتحم الحوثي دياركم ومناطقكم من أجل فقط أن يعني يصفوا حساباتهم مع السعودية ويشفوا غليلهم منها، وعلى حساب من؟ على حسابكم أنتم. وأوضح شيء في هذا الموضوع ما كتبه الشروري الخبيث سفر الحوالي في كتابه الأخير، حيث قدم يعني تحليلات تخدم الحوثي بكل بجاحة وصراحة، وذكر بأن الحوثيين باتوا يهددون نجران وجازان وعشير، وأن الجنود السعوديين صاروا يتهربون ويتحججون بأعذار واهية من أجل الهروب من الجبهة. فتأمل الآن، يعني من هو المتضرر الأول من هذا الطرح؟ المتضرر هو أنتم يا من تقفون على الحد الجنوبي. هؤلاء الإخوانج يعني لديهم مشكلة مع الدولة، هم حاقدين عليها، يريدون أن يشفوا غليلهم منها ويصفوا حساباتهم معها، وليس عندهم مانع، بل هم يرغبون أن يقتحم الحوثي دياركم ويغتصب أراضيكم وأموالكم من أجل أن ينتقموا من الدولة و يعني يشفوا غليلهم منها. هذه يعني المسألة الخطيرة يجب أن لا تمر مرور الكرام. فواضح أن هذا الخطاب يهدر قيمكم ك يعني بشر وكمواطنين ولا يعترف بمصالحكم. فلا تجعلوا من هذا الأمر يعني مسألة عادية، بل يجب إشاعته وإذاعته وتنبيه الغافلين إليه. فالاستهتار بأهل الجنوب إلى هذه الدرجة أمر يستحق أن نركز عليه ونوضح حقيقة هؤلاء المجرمين الأنجاش عليهم لعنة الله، الذين لا يهمهم سوى يعني الأطماع السياسية وما يتعلق بها. وغير سفر الحوالي، أدعياء المعارضة من المتأسلمين كسعد الفقيه والمشعري، هم دائما يكررون ويصرحون بأن الحوثيين قد اخترقوا وتشللوا واقتحموا واحتلوا. فأسألكم يعني يا أهل الجنوب، يعني أعداء الحوثيين، يعني لو لا سمح الله فعلا اخترقوا وتسللوا، ماذا سيفعلون؟ يعني هل سيوزعون علينا الورود والزهور، أم سيقتلون ويغتصبون الأراضي والأموال؟ فلماذا لم يعني يراعي هؤلاء الناس مصالحكم، لأنكم في نظرهم مجرد يعني أرقام، يعني لا قيمة لكم ولا أهمية لوجودكم، فتستحقوا أن تكونوا كبش فداء من أجل أن ينتقموا من الدولة و يعني يشخبوا عليها بهذه الأغاليط والأخبار الكاذبة، ثم يغلفون خلافهم مع الدولة وهجومهم عليها بأنه دفاع عن حقوق الناس ومطالبة بمصالحهم ورعاية لشؤونهم، وهم يخالفون ويصادمون أبسط الحقوق وأولاها، يعني حق الأمن والأمان والمصالح والعيشة والاستقرار الذي توفره الدولة، يصادمونه بدعم الحوثيين وتقديم المواقف والتحليلات التي تخدمهم. فانظر يعني إلى أي درجة وصلت البجاحة وقلة الحياة عند هؤلاء. يزعم بأن تلك المواقف التي يقدمها لدعم الحوثيين والأخبار الكاذبة في اختراقهم واقتحامهم لمناطق سعودية، يعني إنها دفاع عني وعن حقوقي وعن مصالحي. فهذه الحيل أضحك بها على الأغبياء، أما أنا فأنا أعي وأدرك بأن دولتي هي مظلتي وسفينتي، ولن أسمح لك بأن يعني تسلب هذه النعمة مني. وغيرهم يعني من يرفعون الشعارات الإسلامية مثل الغبي الخبيث سفر الحوالي، فهو يدعي بأن هجومه على الدولة وخلافه معها يعني عقدي وإسلامي وشرعي، وفي نفس الوقت يخدم هؤلاء الحوثيين بمواقف لا يفعلها إلا شخص بعيد جدا عن العقيدة الصحيحة والمنهج الإسلامي السوي. يعني هذه التناقضات والأمراض الفكرية لا علاج لها إلا عصا السلطان. الحزم والعزم هو الذي يخلصنا ويحمينا من هذه التشوهات والتلوثات والاجتهادات الباطلة، وإلا فإننا سوف يعني ننزلق في يعني وحل لا نهاية له لو اتبعنا هؤلاء الحمقى. بلادنا هي سفينتنا التي لن نتركها تغرق، وليغرق من يشاء، أما نحن فنريد المحافظة عليها وعلى مصالحنا ومكاسبنا التي حققناها طوال سنين هذه الدولة.